الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أول حديث أورده فيه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به أي بالجهاد مات على شعبة من نفاق. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه فضل الجهاد، وأن من لم يحدث نفسه بالجهاد فإنه تكون فيه شعبة من النفاق. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الجملة على أنه قد يوجد في القلب شعبة من نفاق وشعبة من إيمان، ووجود بعض شعب النفاق لا يلزم منه نفي الإيمان بالكلية. ولذلك فإن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على عظيم وفضل هذه الشعيرة، وأن عدم العمل بهذه الشعيرة ناهيك عن القدح فيها أنه من شعب النفاق، ولذلك يبتلى المنافقون بها. المسألة الثانية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يحدث نفسه به. هذه الجملة أشكلت على أهل العلم إشكالا بينا، إذ معنى تحديث النفس بالجهاد أي الهم به، وهو فعل القلب، وإن لم تفعله الجوارح، بأن وجد مانع يمنع الجوارح من هذا الفعل، ولا يمكن للمرء أن يفعل بجوارحه أو بقلبه إلا وقد وجد موجب هذا الشيء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد انعقد الإجماع على أن الجهاد ينقطع في بعض الأزمان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان حينما ينزل عيسى بن مريم ففي زمانه يكون لا جهاد ولا قتال البتة، فحينئذ لا يكون هناك تحديث للنفس. وكذلك في مواضع كثيرة في أيام كثيرة لا يوجد موجبه، فلا يوجد تحديث للنفس، فإذا لم يوجد موجبه فلا حديث للنفس، لأن حديث النفس هو فعل القلب وليس كلام النفس، فإن كلام النفس مسألة أخرى وذكر النفس مسألة أخرى، وإنما حديث النفس أي هم القلب به. ولذلك فإن ابن عبد الهادي لما أورد هذا الحديث ذكر بعد ذلك عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما هو خاص بزمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الجهاد عليهم واجبا. فقد جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نرى أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث، وذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهاد واجبا على الأعيان. قال عطاء رضي الله عنه: الجهاد كان واجبا عليهم وأما أنتم فلا. ولذلك يقول أهل العلم، وسيأتي الحديث عنها، أن الجهاد إنما يجب في أربع حالات فقط: على الصحابة في كل أوقاتهم، وهذا نسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إذا استنفر الإمام شخصا أو جماعة، وسيأتي: وإذا استنفرتم فانفروا. والموضع الثالث هو عند التقاء الصفين، لأنه من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف، أي عند التقاء الصفين. والرابع إذا دهم العدو بلدا، وهو المسمى بدفع الصائل أو بجهاد الدفع. هذه هي المواضع الأربع التي يكون فيها الجهاد واجبا على الأعيان، وما عدا ذلك فليس واجبا، فلا يكون واجبا، وإنما يدخل في باب الندب، ولذلك سيدخل فيه الأحكام. إذن هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على أنه كان في عهد الصحابة ثم نسخ، ولكن نقول قد ينسخ بعض أجزاء الحكم ويبقى بعضه. وبناء على ذلك فنقول: الذي نسخ هو فعل القلب مطلقا، وبقي من حكم هذا الحديث تعليق فعل القلب على وجود الموجب. فالذي بقي من هذا الحديث محكما هو أن المرأة يعلق هذا الفعل إذا وجد سببه الشرعي، وأما الوجوب المطلق بتحديث النفس فإنما هو خاص بالصحابة كما قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث ذكر ابن عبد الهادي كذلك أنه على شرط مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الحديث يدلنا على أن فضل الجهاد ليس خاصا بالمقاتلة فقط، بل إن الجهاد يشمل الجهاد بالأموال وبالنفس وباللسان، بالحجاج وبالرد على أهل الزيغ، سواء كانوا من أهل الكفر والعناد أو من أهل البدع ونحوها. ولذلك لما ذكر أهل العلم الجهاد بيّنوا أن الجهاد معناه أشمل، استدلالا بهذا الحديث، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الجهاد هو استفراغ الطاقة فيه، أي في الله جل وعلا، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فكل من استفرغ الطاقة في عبادة لله عز وجل فإنه مجاهد. ولذلك جاء عن ابن عباس واستدل به أصحابنا في باب الحج أنه قال: الحج في سبيل الله، لأن فيه استفراغا للطاقة وبذلا للجهد والمال، وفيه كذلك عبادة. وما زال أهل العلم يعني يشيرون لهذا المعنى، كما جاء عن عبد الله المبارك أنه قال لما سئل عن الجهاد قال: هو مجاهدة النفس والهوى، هو مجاهدة النفس والهوى. وهذا من عبد الله بن مبارك، وهو من أئمة الحديث والفقه، ومن الذين كانوا يعنون بجهاد المقاتلة كذلك. يدلنا على أن هذا المصطلح وهو الجهاد له دلالة أكبر من المجاهدة بالنفس فقط. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. نعم، هذا حديث عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا الحديث ذكر أنه قد رواه ابن ماجه، وقد صححه الشيخ تقي الدين وتلميذه الشيخ محمد بن مفلح في الفروع، فصحح هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه أولا إثبات أن الحج والعمرة في معنى الجهاد، ولذلك ذكر الفقهاء أنه يجوز صرف سهم في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية لمن لم يحج أو يعتمر حج الفريضة وعمرة الفريضة. ومن دلائل هذا الحديث أيضا هذا الحديث، فإنه دل على أن النساء لا يجب عليهن الجهاد، لأن من شرط الجهاد الذكورية ولا جهاد على المرأة ولا قتال، وعكسه كذلك لا جزية عليها لما كانت لا تؤمر بالمقاتلة وفي الغالب لا يتصور منها، فإنه لا جزية عليها إن كانت من أهل الذمة. ومن فقه هذا الحديث أيضا أن المرأة قد ينال أجر المجاهدين بوجود أمرين: بمجاهدته لنفسه بالأعمال الصالحة كما قال ابن عباس وابن المبارك في الخبر السابق، والأمر الثاني بنيته، أنه إذا وجد سبب هذا الفعل فإنه يشترك فيه بشرط أن يكون سببه سببا شرعيا. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو فيه من الفقه مسائل: مسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على قول فقهائنا رحمة الله عليهم أن كل قتال تطوع فإنه لا يجوز بدون إذن الوالدين إن كانا مسلمين، فيشترط في قتال التطوع أن يكون بإذنهما، وهذا الذي مشى عليه الفقهاء جميعا، أو أشهر يعني كلام فقهاء أن كلهم اشترطوا هذا الشرط. المسألة الثانية فيه بيان أن الشرط الذي جعل هنا أفضل من المؤخر، أن المقدم أفضل من المؤخر، ولذلك استدل به ابن رجب على أن بر الوالدين مقدم في الفضل على الجهاد إذا لم يتعين. نعم، أحسن الله إليكم. ولأحمد أبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. نعم، هذا حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود، وقد جاء من حديث دراج بن سمعان عن أبي الهيثم، ودراج هذا اختلف فيه فضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، بل أكثر المحدثين على ضعفه، ووثقه يحيى بن معين، ولذلك تكلم في هذه الزيادة بناء على الحديث في دراج. قال وزاد في آخره ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. هذه الجملة تفيدنا على أن الجهاد حينئذ يكتسب فيه الإثم إن لم يستأذن والديه، ولذلك عبر فقهاؤنا بأنه لا يجوز بدون إذن الوالدين، لا يجوز مطلقا بدون إذنهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع، وأعمال الصالحات إذا ابتدأ فيها المسلم الأصل أنه لا يرجع فيها، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، هذا هو الأصل. فلما أمر بالرجوع دل على عدم قبوله لفوات شرطه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. نعم. هذا الحديث رواه أهل السنن وغيرهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير باللفظ الذي سبق. وقد ذكر المصنف أن إسناده صحيح، أي أن رجاله ثقات، ولكن له علة، فقد اختلف على إسماعيل بن أبي خالد هذا الذي رواه عن قيس، وقد رجح البخاري ومثله أبو حاتم الرازي والدارقطني وتبعهم ابن عبد الهادي أن الصواب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم من غير ذكر لجرير، فأسقط جريرا فيكون مرسلا، ولذلك فإنما رجحوا الأئمة بناء على أوثق الرواة عن إسماعيل بن أبي خالد. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فيه من الفقه مسألة وجوب الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يقيم المرء بينهم إقامة دائمة، فيجب عليه أن يهاجر من البلد التي يكون قد ظهر فيها المشركون. وعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى في مسألة الفرق بين دار الإسلام التي تسمى بدار الإيمان ودار الكفر. هذه المسألة من المسائل التي طال اختلاف الفقهاء فيها، ولكن المشهور عند فقهائنا أن الضابط فيها قالوا إذا غلب عليها الإسلام أو إذا غلب عليها الكفر فإنها تكون حينئذ دار إسلام أو دار كفر، كذا ذكره البرهان في البرهان بن مفلح في المبدع. المسألة الثانية، هل الخروج وعدم الإقامة الدائمة في بلد الكفر لازمة أم ليست بلازمة؟ فقهاؤنا يقول له حالتان، الحالة الأولى إن كان في دار حرب، هذا القيد الأول، والقيد الثاني وكان لا يستطيع إظهار دينه، فلا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك من الأمور فيمنع من شعائر الدين الظاهرة، فإنه حينئذ يجب عليه الهجرة والانتقال. وأما إن كان يستطيع إظهار شعائر دينه كالصلاة ونحوها من الشعائر الظاهرة فحينئذ يستحب له الهجرة ولا يجب، ولا يجب. وبناء على ذلك فإن العلماء تكلموا عن الذهاب إلى بلاد الكفر لا على سبيل الإقامة الدائمة، وإنما لغرض ثم يعود، فيقولون إن هذا ليس داخلا في هذا الحديث، وإن كان الأولى والمستحب له أن لا يذهب، بل إن المرء إذا علم أن في ذهابه تعرضا للفتن فإنه نظرا للمآلات فإنه حينئذ يمنع منه. وما زال المسلمون قديما يعني يسافرون لتجارة وغيرها لمصلحة، فحينئذ يجوز. المحرم على المشهور عند فقهائنا الإقامة في مكان هو دار ليس دارا للإسلام أي دار حرب، وفي نفس الوقت لا يستطيع إظهار دينه، وأما إن استطاع الإظهار أو كانت الإقامة مؤقتة لحاجة فإنه يجوز، لكن يستحب أن الانتقال لمن قدر عليها. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، المراد بالفتح أي بعد فتح مكة، قال ولكن جهاد ونية. الجهاد هو الفعل والمجاهدة للنفس بمعنى العام، والنية هي نية ترك العمل السيء وترك الموضع السيء، هذا هو النية. فهما الباقيان واللذان لم ينسخا. الكلام معنا كله في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة. هذا النفي الفقهاء يقولون ليس نفيا للكلية، ليس نسخا لكل الهجرة، بل الهجرة قد بقي بعض أحكامها. ولذلك كما مر معنا في السابق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بين المشركين، وسيأتي بعد ذلك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. إذن ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة؟ الفقهاء لهم طريقتان. الطريقة الأولى التي مشى عليها الموفق وتبعه جماعة أنهم قالوا إن الهجرة التي نفيت الهجرة من مكة، فلما فتح الله عز وجل مكة فلا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها أصبحت دار إسلام. ولذلك لما جاء صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجرا رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هجرة بعد الفتح. وغيره من مسلمة الفتح لما أرادوا الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إيمان وإسلام. ومثل ذلك كل بلد فتحت وأصبحت دار إسلام فلا هجرة منها، وإنما يبقى قضية هجرة المعصية وقد أشير لها بعد قليل. الطريقة الثانية، وأنا هنا قلت طريقتان ولم أقل إنهما قولان لأنهما ليسا قولين متعارضين وإنما هما طريقتان في حكاية تفسير هذا الحديث. الطريقة الثانية في بيان ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة بعد الفتح، قالوا إن الهجرة نوعان، هجرة خاصة وهي التي نسخت، وهجرة عامة باقية إلى قيام الساعة. فالهجرة الخاصة هي التي جاء الفضلها في كتاب الله عز وجل، ولا يسبق أحد من الناس المهاجرين الذين هاجروا هذه الهجرة الخاصة، لا يستوي أحد البتة بمن هاجر في الهجرة الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء لهم من الخصوصية في الحكم وفي الفضل معا، ففي الفضل ما ذكرته قبل قليل، وفي الحكم كذلك أن من هاجر الهجرة الخاصة التي نسخت فإنه لا يجوز له الرجوع إلى البلد التي هاجر منها ولو أصبحت دار إسلام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من المهاجرين أن يقيموا في مكة فوق ثلاث، ما يجوز لهم ذلك لأنهم هاجروا من مكة فلا يجوز لهم الرجوع إليها وإن فتح الله عز وجل مكة على نبيه وللمسلمين. ومن خصائص الهجرة الخاصة التي نسخت أن من هاجر من بلد فإن كل ما كان يملكه في هذا البلد فليس له، فأمواله ورباعه أي أراضيه كلها لا يملكها، فقد هجر ماله وأرضه وبلده لله عز وجل. ولذلك في كتاب الله عز وجل من فضل المهاجرين ما لا يمكن أن يقاربهم أحد لأن هذه هي الهجرة الخاصة، والهجرة الخاصة نسخ حكمها وأحكامها، حكمها فلا هجرة بعد ذلك، وأحكامها فلا تثبت هذه الأحكام وغيرها من الأحكام التي ذكرت في محلها فلا تثبت لغير أولئك الصحابة النفر الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل المهاجرين بلا استثناء فإن لهم قدم سبق وصدق وفضل على غيرهم من الصحابة ناهيك عن غيرهم من المسلمين. إذن هذا النوع الأول من الهجرة التي نسخت. النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة العامة، وهي الهجرة من بلاد الكفر الذي لا يستطيع إظهار الدين فيه، أو من بلاد فسق قد يستنقص فيه دين المرء ويتلبس فيه بالمعصية إلى بلاد البر والإيمان، فإن هذا الحكم باق إلى قيام الساعة. وهل يكون واجبا أو مندوبا بناء على القيدين الذين ذكرتهما قبل قليل في الحديث الذي قبله، وما عدا ذلك فإنها تكون مندوبة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى في توجيه ثالث أيضا، هناك توجيه ثالث أن المراد بالهجرة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشار لها الشيخ تقي الدين في رده على الأخنائي، فإن الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم ثم بعد النسخ تكون الهجرة إلى بلاد المسلمين. وذلك فإن صفوان لما هاجر إليه قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة إليه، فلا يكون قصده صلى الله عليه وسلم واجبا، ليس واجبا، وإنما الهجرة للدين وليس لتعزيره صلى الله عليه وسلم ونصرته صلى الله عليه وسلم. فقد نسخ حينما قويت شوكة الإسلام و يعني حفظت بيضته بفتح الله عز وجل المسلمين مكة. أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله. قوله صلى الله عليه وسلم كلمة الله تحتمل معنيين، إما أن تكون اسم جنس فيكون شاملا لكل ما تكلم الله عز وجل به، أي جنس كلماته وهو القرآن كاملا، وحينئذ من قاتل ليكون كلام الله عز وجل كله في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فكله يكون هو الأعلى. وتحتمل أن تكون هنا كلمته يراد بها كلمة معينة وهي قول لا إله إلا الله التي من لوازمها قول محمد رسول الله، والمعنى فيهما متقارب. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى وجوب النية في الجهاد بل وفي كل طاعة لله عز وجل، ولذلك في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمقصود من هذا أن النية واجبة وشرط، وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا، أن هناك فرقا بين الشخص والجماعة، فقد تكون الجماعة والجهاد شرعيا ولكن آحاد المشتركين فيه ليسوا على طريق سوي، إما لاختلال النية أو لغير ذلك من الأسباب. ودليل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في صواب فعله صلى الله عليه وسلم بل هو الأصح، ومع ذلك قاتل معه رجل فظن الصحابة فيه خيرا فقال هو في النار، فلما نظر إليه إذا به قد جعل سيفه بين ثدييه ثم طعن نفسه حتى قتل نفسه. فدل ذلك على أن تصرف وبعض الأشخاص قد يخالف الراية العامة والجهاد التام، والعكس بالعكس لحديث عائشة رضي الله عنها إن جيشا يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، فدل على أن بعضهم قد تكون نيته طيبة لكن الفعل محرم. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نفرق بينهما، يجب أن يفرق بين الجهاد والراية والشروط أهي متوفرة وبين أحد الناس، إذ بعض الناس قد يستدل على صواب راية وفعل بحسن قصد بعض أتباعه وليس ذلك كذلك، وضده كذلك، وضده أي أنه قد يكون الجهاد والراية صحيح ولكن بعض أفراده على قصد غير سوي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. ذكر المصنف أنه قد صححه ابن حبان، وكذا صحح هذا الحديث ابن مفلح رحمه الله تعالى. هذا الحديث يدل على المعنى السابق الذي ذكرناه أن الهجرة نوعان، فهذا الهجرة التي لا تنقطع هي الهجرة بالمعنى العام التي لا تنقطع بالقيود والشروط التي تقدم ذكرها عن فقهاء. أحسن الله إليكم. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وكونه أغار عليهم صلى الله عليه وسلم كان ذلك حينما كانوا على ماء، كانوا على ماء فأغار عليهم ولم يقتل، بل ولم يحدث بينهم مقاتلة، وإنما أغار عليهم إغارة من غير مقاتلة، كذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم غارون، أي غير منتبهين. هذه الجملة الأولى استدل به جماعة كطريقة الخرق وغيره على أن أهل الكتاب والمجوس يقاتلون ولا يدعون، ولا يدعون إلى الإسلام. قالوا: لأن الدعوة بلغتهم، كذا ذكر أو ذكر استدلال بهذا الحديث الزركشي لقول الخرقي. قال: فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، مع أنه لم تحدث منهم مقاتلة لكنهم كانوا أهل حرب وقد انتصبوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وسيأتي إن شاء الله في محله. طبعا هذا الواقع التي أغار فيها على بن المصطلق أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها بنت حارث، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها أعتق الناس ما سبوا من بني المصطلق وقالوا هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل بشرط إسلامه، بشرط إسلامه. وهذا الذي استدل به على فضل معاوية رضي الله عنه، فقد كان كاتب الوحي وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل ابن أبي يعلى القاضي أبو الحسين يؤلف كتابا باسم فضائل خال المؤمنين معاوية. وأهل السنة عندما يتكلمون في فضل معاوية يتحدثون عنه لا لكونه أفضل الصحابة، فلا شك أن العشرة والمهاجرون قدمهم في الإسلام أعظم وأجل ومكانتهم أكبر، ولكن أهل السنة لما خصوا معاوية بالحديث وخاصة في كتب عقائدهم قالوا: لأن معاوية كالباب، فأول من يتكلم في الصحابة يتكلم في معاوية، ثم إذا ولج هذا الباب فإنه إن سمع المرء لكلام ذلك الرجل سيجده يتكلم بعد ذلك في كل الصحابة بالتدريج حتى يقع في الشيخين. ولذلك عندما تكلم أهل السنة في معاوية ونهوا عن الكلام فيه، لأنهم علموا أن معاوية رضي الله عنه قد وقع في وقته من الوقائع ومن الخصومات الشيء الكثير الذي نقله الإخباريون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل أخبار ما جرى بين الصحابة فأمسكوا، ومع ذلك قد يحدث من هذه الأخبار من بعض الناس زيادة أو نقص، فالوقيعة في معاوية تؤدي إلى الوقيعة في من بعده من الصحابة، لأن المعنى فيها واحد. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤمره على جيش أو سرية، هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من الأصول العظيمة في ما يجب على الأمير إذا ولي شيئا على من أمور الجهاد ونحوها. والفقهاء يعقدون بابا أو فصلا كاملا في باب الجهاد في شرح هذا الحديث وما يتعلق به فيما يجب على الأمير ومن ولي الأمر العام. لكن نأخذ من هذا الحديث بعض الأحكام المتعلقة به على سبيل الإجاز. أهم الأحكام فيه أن هذا الحديث دليل على وجوب الإحسان لكل أحد، حتى المقتول وحتى في دار الحرب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغدر وعدم التمثيل وعدم قتل الوليد. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن أعف الناس عن القتلة، أو أن أعف الناس قتلة هم أهل الإيمان، فكلما كمل إيمان المرء كلما كان أعف قتلة، يعني في صفة القتل وكماله، سواء في من أبيح قتله أو من أبيحت مقاتلته. وفي هذا الحديث أيضا الدعوة قبل القتال، وتقدم الحديث عنها ومن استثني من ذلك. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك. يعني ومثل أيضا في آخر الحديث لما قال: وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. هاتان الجملتان جملتان مهمتان يجب أن يجعلهما المسلم نصب عينيه، وهو ليعلم المرء أن في كثير من المسائل التي يفعلها إن كان ذا ولاية، أو يقولها إن كان منتصبا لفتوى وعلم، أنه قد يتكلم في حكم ينسب إلى شرع الله عز وجل. ولذلك فإن أغلب الأخطاء إنما هي من فهوم الناس، وليس في كلام الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخطأ ولا التعارض. والواجب على طالب العلم دائما أن يتهم نفسه، وأن يحقر شأنه، وأن يعلم أن أمره ضعيف، ولذلك يقول: هذا حكمي وظني وحدسي، ولا يجزم بحكم الله عز وجل إلا ما كان واضحا جليا بنص صريح أو أمر فهمه مجمع عليه، وما عدا ذلك فإنه يميل للترجيح، ويميل إلى بيان أنه محتمل الخطأ، كما قال الشافعي في كلمته العظيمة: قولي صواب يحتمل الخطأ. وهكذا. وهذه المسألة أطال عليها كثير من أهل العلم في شرحها وما فيها من الدلائل العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. نعم، هذا حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى، ورى من باب التورية بغيرها، أي ورى أنه يقصد طريقا غير الطريق الذي يريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لما أراد الخروج من مكة إلى المدينة ذهب من طريق الساحل، مع أن المعتاد أنهم يذهبون من طريق أقرب وأوسط منه يسلكونه في الوصول إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، وهذا يسمى التورية. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن التورية يعني ممدوحة في مواضعها لا على سبيل الإطلاق. قد ألف كثير من أهل العلم في التورية، بل إن بعضهم جمع كتابا في التورية على طريقة أهل الأدب، وهو الخليل بن إيبك الصفدي، وكتاب مطبوع ومشهور. هنا مسألة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، هل هذا يدل على أن في الغزو إنما يجوز التورية ولا يجوز الكذب، لأنه كان يوري ولم يقل كذب في حديثه؟ نقول: ليس كذلك، فإن هذا الحديث فيه التورية وليس فيه نفي الكذب، بل قد جاء في الحديث استثناء الكذب في الحرب وأنه جائز. ولذلك نص فقهاؤنا على جواز الكذب في الحرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شأنه وعدم وجود الكذب على لسانه بكل حال، لأنه الصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يكذب وإنما يوري، وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم. وأما لغيره من الناس فيجوز الكذب، وهذا عليه الصلاة والسلام يعني لعظيم شأنه وعلو كعبه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث ذكر مصنف أن أصله في البخاري بلفظ: كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، هذا لفظ البخاري، ولكن المصنف أعرض عنه لرواية أحمد وأهل السنن لأن فيها تفصيلا أكثر. في هذا الحديث أن النعمان قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في أول لأن البركة في أول النهار، أخر القتال حتى تزول الشمس أي عند زوال الشمس أي عند دخول وقت الظهر، وتهب الريح وينزل النصر فحينئذ يقاتل. قوله حتى تزول الشمس تحتمل احتمالين، تحتمل أنه يقاتل عند الزوال ابتداء، وتحتمل أنه إذا دخل وقت الزوال صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم قاتل بعد ذلك. والمعنى الثاني يفيد أنه إنما أخرها لأجل الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإنه يصلي الظهر أو يجمع معها العصر ثم بعد ذلك يقاتل، وعادة العرب أنهم يكفون قبل غروب الشمس، هذا عادتهم، بل إن عادتهم في ذلك كريمة، فقد جاء أن الأوس والخزرج حينما قاتلوا بعض العرب كانوا يقاتلونهم في النهار، فإذا جاء الليل أقروهم أو أقروهم أعطاهم يعني القرى والضيافة، فعجب مقاتلوهم منهم. فالعرب لهم سلمهم ولهم طبعهم في قضية المقاتلة في الليل والنهار ونحوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما قاتل أول النهار أي في موضع البركة أخره إلى وقت الظهر، لما قيل لأجل الصلاة من باب المحافظة على الصلاة، وهذا أحد الاحتمالات، وقيل لكي يكون قتاله بعد الأذان لأن ما بين الأذانين ووقت الأذان وقت استجابة دعاء، لأنه أول الأوقات فيكون محل استجابة الدعاء، وقيل إنه كان يؤخره للزوال لأن الزوال هو وقت هبوب الريح، فيذكرون أن الأرياح اللي هي الأرواح تسمى في لفظ البخاري الأرواح، الأرياح أو الريح تتحرك كثيرا بعد الزوال أكثر منها قبله، كذا ذكروا. قال وينزل النصر أي مظنة نزول النصر، إما بسبب أدائه العبادة أو لمظنة إجابة الدعوة أو لأن الله عز وجل عادة ينصر بالريح كما نصر الله عز وجل المسلمين يوم الأحزاب بالريح. هذا الحديث أخذ منه فقهاء كما ذكر ابن القيم استحباب القتال في أول النهار، فإن لم يكن في أوله فيكون بعد الزوال لفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التحين مما يدل على الاستحباب لا من باب الأفعال العادية. أحسن الله عليكم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون أي يقاتلون وهم في بيات أي في الليل، فيصيبون من نسائهم وذراريهم أي فيقتلون نساءهم وذراريهم، فقال هم منهم أي يدخلون في الحكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، المقصود هنا في التبعية، التبعية في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، لكي لا يستدل بهذا الحديث على أن أولاد الكفار في النار، وهذا كلام ابن القيم وغيره بناء على الخلاف المشهور عند أهل السنة، فإن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة جدا، ولكن عن الاستدلال بهذا الحديث على أن أولاد الكفار في النار ليس كذلك، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم التبعية في الدنيا لا في الآخرة، فإنه لم يثبت ولم ينفي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى جواز التبييت لكن بشرط أن يكون بعد دعوتهم إلى الإسلام كما سبق في حديث بريدة المتقدم. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون من نسائهم وذراريهم، سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذراري، وفي هذا الحديث جاء أنه يجوز قتل النساء والذراري، والجمع بينهما من جهتين. الجهة الأولى قيل إن هذا الحديث منسوخ، ولذلك روى ابن حبان في صحيحه هذا الحديث وزاد ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم يوم حنين، قال وهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ. والمسلك الثاني وهو الذي نص عليه أحمد وهي طريقة فقهائنا أن هذا الحديث ليس منسوخا وإنما هو محكم، وإنما هو محمول على قتلهم على سبيل التبع، على سبيل التبع حينما ينذرون ويمتنعون فيجوز تبييتهم حينئذ، فمن مات من الذرار والنساء فيجوز، لكن لا يتعمد قصد قتلهم. ولذلك قال أحمد في مسائل إسحاق بن منصور لا يجوز أن يتعمد قتل النساء والذرار، ثم حمل الحديث على قتلهم من غير إرادة وقصد، أي على سبيل التبع. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من المشركين تبعه في بدر، أي يوم بدر في المقاتلة، ارجع فلن أستعين بمشرك. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد ولا في جميع التصرفات الولائية، في جميع التصرفات الولائية فقط. أما الأجرة استئجاره أو جعله مؤجرا فإنه يجوز، فقد استأجر يهودي علي رضي الله عنه لينزع له دلاء من بئر، ولكن في التصرفات الولائية لا يستعان بمشرك، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي ولاية وعلوا. بيد أن فقهاءنا يستثنون الحاجة، نص عليه الموفق وغيره، فقالوا إن الاستعانة بالمشرك لا تجوز إلا للحاجة. إذا عندنا مسألتان، لا تجوز الاستعانة إلا للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، كان لما أخذ بعضهم دليلا له في هجرته وغير ذلك من المسائل أو غير ذلك من الصور. الأمر الثاني أن هذا الحديث قاس عليه الفقهاء جميع التصرفات الولائية، والتصرفات الولائية عدها القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية 11 تصرفا، منها ولاية الجهاد، ومنها ولاية القضاء، ومنها ولاية الديوان، ومنها ولاية المظالم، وغير ذلك والحج، وغير ذلك من الولايات، فتراجع في محلها. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر دليل على حرمة قتل النساء والصبيان، ولم يستثنى من ذلك إلا ما سبق قبل، وهو أن ما كان من قتلهم على سبيل التبع، على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. أحسن الله إليكم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث سمرة، وهو جاء من طريق الحسن عن سمرة، وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثين وليس هذا منهما. وأيضا لما نقل المصنف هنا عن أبي عن الترمذي أنه صححه، إلا أن غيره من أهل العلم ضعف هذا الحديث، فقد ضعف الشيخ محمد بن مفلح في الآداب هذا الحديث وأعله ببعض الرواة دون الحسن، إضافة لعلة الانقطاع بين الحسن وسمرة. هذا الحديث فيه جملتان، الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين، المراد بالشيوخ هنا ليس كبار السن مطلقا، وإنما المراد بالشيوخ هنا الرجال الأقوياء أهل البأس والرأي. وأما من لم يكن من أهل البأس والرأي ولم يكن كذلك من أهل القوة والفتوة بأن كان هرما، فإنه لا يجوز قتله. ولذلك يقول الفقهاء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين، هذا الحديث مخصوص بالنهي عن قتل الشيخ الهرم الذي لا رأي له ولا تدبير. إذن هذا الحديث عام مخصوص، خص بقتل الشيخ الهرم. قال واستبقوا شرخهم، المراد بالشرخ هو المراهق الذي لم يبلغ الحلم، فحينئذ أخذ من الفقهاء أنه لا يجوز قتل من كان دون البلوغ. نعم. أحسن الله عليكم. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم، هذا الحديث حديث علي في مبارزته يوم بدر المشركين فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى فيه جواز المبارزة، هذا واضح وجلي، والمسألة الثانية هو ما استدل به الموفق رحمه الله تعالى، فقد استدل بهذا الحديث وخاصة بالرواية المطولة عند أبي داود على أن المبارزة لا تجوز إلا بإذن الإمام، المبارزة لا تجوز إلا بإذن الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن لعلي ولغيره من الصحابة في ذلك الموقف بالخروج والبروز للمبارزة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو بارز رجل آخر من غير إذن الإمام فقتله فإنه لا يستحق سلبه لأنه قاتل من غير إذن الإمام. ومثله قالوا لو قاتل أقوام أهل حرب من غير إذن الإمام فلا يستحقون الغنيمة ولا يستحقون سهما من الغنيمة، كذا نص فقهاؤنا، حتى السهم ما كأنهم موجود مع أنهم الذين قاتلوا لا يستحقون سهما لأنهم قاتلوا بدون إذن الإمام، وحينئذ لا يجوز لا يعتبر فعلهم، لذلك لا يستحقون لا سلبا ولا يستحقون سهما في الغنيمة. وهذه تدلنا على مسألة مهمة جدا يستدل بها الفقهاء كثيرا جدا، وهو أن الجهاد الذي يكون جهادا مندوبا ليس من أنواع الثلاث السابقة لا يجوز إلا بإذن الإمام، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك. وعندنا هنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. الصورة الأولى، أو نقول ثلاث صور. الصورة الأولى إذا أمر الإمام بالجهاد وحث عليه فحينئذ لا شك في وجوبه على الأعيان. الصورة الثانية إذا نهى عن المقاتلة فقال لا تقاتل لأمر رآه، فحينئذ تحرم المقاتلة، وهذا الذي حكي عليه الإجماع. إذا الأمر الأول أمر فوجب، والثاني نهى فحرم، وحكي الإجماع عليه، حكى ابن قدامة وحكى بعض الشيء، كثيرون حكوا أو أكثر من شخص حكى الإجماع عليه، وقد ورد فيه أحد حتى في الصحيح، ونص الحسن البصري وعليه على ذلك. ثلاثة إلى أئمتكم. النوع الثالث إذا سكت عن الأمر والنهي، سكت لم يقل قاتل ولم يقل أنت منهي، فهذا الذي فيه خلاف على قولين. فمشهور المذهب أنه لا يجوز المقاتلة لعدم وجود أمره وإذنه، فلا يجوز حتى لو سكت لا يجوز. وفي رواية في المذهب وإن كانت على غير المشهور لكنها ضعيفة، وقول عند بعض الشافعية أنه يجوز المقاتلة حينئذ. الخطأ فيما هو أن بعض الإخوان قد تتداخل عنده هاتان المسألتان، وهو مسألة المنع ومسألة عدم الإذن، فيقول إن الإجماع المحكي في أنه لا يجوز الجهاد إذا نهى عنه الإمام قد خالف فيه بعض أهل العلم في مسألة إذا لم يأذن الإمام. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث أبي أيوب كان ردا على من أنكر على من كان في تلك الواقعة التي شهدها أبو أيوب في جيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حينما قاتلوا في القسطنطينية، فحمل بعض المسلمين على صف الروم في ذلك الوقت ودخل فيهم، فأنكر بعض الناس عليه واستدل بقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فرد عليه أبو أيوب الأنصاري فقال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، وليس هذا الاستدلال داخلا فيها، أي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الدخول في الطاعة. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجوز الحمل على صف العدو وإن غلب على ظن المرء عدم سلامته، وقد حمل بعض الصحابة على ذلك في الموضع السابق وعندما كان قتالهم مع مسيلمة في الحديقة وفي مواضع أخرى رضي الله عنهم. هذه المسألة قد يستدل بها البعض على أنه يجوز فعل ما يسمى بالأعمال الفدائية، ولم أسمها بالانتحارية لأن إن قلنا انتحارية عرف حكمها أنها حرام، ولم أقل استشهادية لأننا إن قلنا إنها استشهادية فمعناها أنها مشروعة وجائزة، ولذلك أحيانا بالاسم تعرف الحكم ورأي المتكلم قبل بداءتها. فبعض الناس قد يمنع من فعل هذه الأمور أو عفوا يجيزها استدلالا بهذا الأمر. وأما الذي عليه مشايخنا بدءا من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن بعده وكلام موجود، فذكروا أن هذا لا يجوز وحرام لأنه داخل في عموم الانتحار، ولا يوجد ما يستثنيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، وهذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الحكم لنقول إنه قد دخله التخصيص. والفرق بين هذه الواقعة التي كانت في عهد الصحابة وبين هذه الأمر الذي تكلم عنه أهل العلم، قالوا إن هذا قتل نفسه بنفسه، هو الذي قتل نفسه، وأما في الثاني فلم يقتل نفسه وإنما قتل. الأمر الثاني أن الأول هذا الذي قتل نفسه هو في الحقيقة جازم بالقتل، وأما في الثانية فاحتمال وفاته كبير، وفرق بين هذه المسألة وتلك، وهذا الذي يعني يفتي به المشايخ، وكلام أهل العلم في ذلك واضح وبين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، أي وقطع نخلهم، ولا شك أن التحريق أشد من التقطيع وأبلغ. الشجر نعم أو وقطع، محتملة ثنتين تصح الوجهين. نعم، هذا عندنا الشجر والزروع عند الحرب يقول فقهاؤنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث جواز قطع الشجر وتحريقه. الحالة الأولى التي يجوز فيها قطع الشجر وتحريقه بلا خلاف بين أهل العلم كما حكاه الموفق، وهو في حالات: الحالة الأولى إذا كانوا هم يفعلون بنا مثل ذلك فيكون من باب المماثلة فيجوز حين ذلك بلا خلاف كما قال الموفق، أو كان لا يقدر عليهم ولا يستطاع الوصول إليهم إلا بفعل هذا التحريق، أو كان لا يمكن المرور مع الطريق وتوسيعه إلا بهذا التحريق أو القطع، فإنه حينئذ يجوز بلا خلاف كما قال الموفق. الحالة الثانية ما لا يجوز فيه القطع ولا التحريق، وهو ما كان في قطعه ضرر بالمسلمين لانتفاعهم به، وذلك مثل قول الإمام أحمد في مسائل صالح لما سئل قال لا يحرق الزرع، العلف لا يحرق الزرع لأن فيه مضرة، وهو مضرة أن الدواب تعتلف به وتأكل دواب المسلمين، قال بخلاف النخل، النخل لا مضرة فيه، الجيش يحتاج أكل يعني تحتاج دوابهم إلى علف، فتحريق الزرع مضر بجيش المسلمين، فهنا فيه ضرر. إذن الحالة الثانية ما يضر بالمسلمين قطعه لانتفاعهم بهذا المقطوع فلا يجوز لأجل المصلحة. الحالة الثالثة وهو ما كان مترددا فلا نفع فيه للمسلمين ولا ضرر عليهم في قطعه، لا نفع لهم في قطعه أو تحريقه ولا ضرر عليهم في ذلك، وإنما المنفعة الوحيدة من القطع والتحريق هو غيظ الكفار، غيظهم لإتلاف أموالهم، والإنسان إذا تلف ماله أمام عينيه يصيبه بغيظ شديد، فهل يجوز القطع حينئذ أم لا؟ فيه وجهان، والذي مشى عليه كثير من فقهاء المذهب كالموفق واستظهره الزركشي أنه يجوز قطعها لإغاظة الكفار. أحسن الله إليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا من الغلول فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. الغلول يقول أهل العلم إنه نوعان وبينهما معنى مشترك: الغلول من الغنيمة، الغنيمة هي التي يحيزها المسلمون أو يحوزها المسلمون في وقت الحرب، هذه غنيمة لا يجوز للمسلم أن يأخذ منها شيئا ولو شيئا يسيرا كخرزات، فإنها تكون عليه نارا في الآخرة وفضيحة وعارا في الدنيا والآخرة. نعم. إذن هذا هو المعنى الأول ولا يجوز، هذا الذي أورده المصنف عليه أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها إلا ما يستثنى، وسنتكلم عنه في محله إن شاء الله. الأمر الثاني، الغلول يكون من كل مال في بيت مال المسلمين، أي المال العام للمسلمين، فكل من أخذ مالا من بيت مال المسلمين العام فإنه سمى غالا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فكأنه أخذ جزءا من بيت مال المسلمين فيكون غالا من الغنيمة. ولا شك أن من أكبر أن من الكبائر، ليس من أكبر الكبائر وإنما من الكبائر الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فكل واحد يأتي بما غله من قليل أو كثير. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. نعم، هذا حديث عوف بن مالك ذكر مصنف أنه رواه أبو داود وأصله عند مسلم، والحقيقة أن هذا الحديث موجود في مسلم متنا وسندا، أي بمتن أبي داود وسنده وبلفظه، أي بالمتن نفس المتن، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، فلعل هناك معنى لم يظهر لي سبب أن المصنف يعني نسبه لأبي داود دون مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب. السلب ما هو؟ هو ما على المقتول من سلاح وما عليه من جلد ونحو ذلك، قضى به للقاتل. هذا الحديث فيه من المسائل، أولا أن السلب يأخذه القاتل وهو أحق به، وأنه أحق به في كل حال، سواء قاتلوا في إقبال، وسواء قاتل في مبارزة أو في غيره، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة، وهو إذا انهزموا فقتل شخصا حال انهزامهم فإنه لا يجوز له أن يأخذ من السلب شيئا. ولذلك يقول الفقهاء إن السلب يجوز أخذه بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فلو كان المقتول امرأة لا يجوز قتلها فلا يؤخذ سلبها، أو صبيا أو شيخا فانيا أو أعمى أو زمنا، فكل هؤلاء لا يجوز أخذ سلبهم. إذن يجب أن يكون المقتول ممن يجوز مقاتلته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني معنا أنه لا بد أن يكون المقتول فيه مناعة، فيه منعة، فلو أن شخصا وجد شخصا مثخنا بالجراح فقتله فإنه حينئذ لا يستحق سلبه، ما يستحق سلبه، وسيأتي الدليل بعد قليل. الأمر الثالث أنه لا بد أن يقتله هو، وهذا هو الفعل، فلا يستحق السلب إلا من باشر قتله أو أثخنه حتى قارب الموت، وقد قيل إن من قارب حكم قارب الشيء أخذ حكمه. الشرط الرابع الأخير قالوا لا بد أن يكون القاتل قد غرر بنفسه، يعني فيها وقت قوة، فيكون فيه إدخاله كأنه دخل في محل يحتمل الربح ويحتمل عدم أو الخسارة وهو القتل، أن يقتل هو، فلا بد أن يكون القاتل قد غرر بنفسه. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن الشخص إذا كان بعيدا ورمى بسهم من بعد شديد، بأن كان في صف المسلمين فأصاب شخصا وقتله فلا يستحق سلبه، لأنه لم يغرر بنفسه إنما رمى من مكان بعيد. وكذلك من قتل شخصا وهو منهزم، الجيش الآخر إذا انهزموا فقتلهم شخص فلا يستحق سلبه، لأنه حينئذ لم يغرر بنفسه، وإنما هم يعني يقتلونهم في ظهورهم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن السلب لا يخمس، ومعنى كونه لا يخمس يعني أنه يكون قبل تخميس الغنيمة، فيعطى السلب ولا يدخل في الغنيمة مطلقا، فيكون له كاملا ولا يعتبر من سهمه ولا يؤخذ خمسه لله ولرسوله. أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتل؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل سدل به على مسائل. المسألة الأولى، المسألة التي سبق ذكرها، وهو أن السلب يكون القاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكما قتله لكي يستحق السلب. الأمر الثاني، هذا الحديث يدل على أن المستحق للقتل المستحق للسلب هو الذي تولى القتل، لا من أجهز على الجريح بعد إثخانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله، لكن هذا يدل على الاشتراك، لكن الاستحقاق لمن ابتدأ بقتله، ولذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح. استدل به أيضا الموفق على أنه يجوز لولي الأمر في المشترك، في المقتول المشترك، أن يعطي بعضهم دون بعضهم فيكون له الخيار، وإن كان المذهب على خلافه. الأمر الأخير، هذا الحديث دليل على من استدل بالقرائن في إثبات الأحكام، وهي طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه والتي عليها العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالدم الموجود على سيفيهما في معرفة القاتل واستحقاقه السلب، فبقرينة أثبت النبي صلى الله عليه وسلم استحقاق السلب وهو حق مالي، فدل على إعمال القرائن إذا قويت. أحسن الله عليكم. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. نعم، هذا حديث مكحول مرسلا عند أبي داود في المراسيل، وغالب حديث أبي داود في كتاب المراسيل هي من الأحاديث التي عليها أو بني عليها الفقه، وتقبلها يعني فقهاء الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجوز نصب المنجنيق، مع أنه قد يصيب من النساء وقد يصيب من الذراري، ولكنه يجوز نصبه في المقاتلة عندما يتحصنون. ذكر المصنف أن هذا الحديث وصله العقيلي بإسناد ضعيف، وجه الضعف فيه أن فيه عبد الله بن خراش بن حوشب، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وذكروا أنه متروك. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي على رأسه غطاء جعل الحرب، وكان عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع ليعرف. وهذا استدل به كما مر معنا في كتاب الحج على أنه يجوز دخول مكة للحاجة من غير إحرام. المذهب يجوز دخول مكة للحاجة من غير إحرام، وأما لغير حاجة فلا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. هذا هو مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. قال فلما نزعه، أي نزع ما على رأسه، وهذا يدل على انقضاء الحرب، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وهذا يدل على جواز القتل صبرا، بمعنى أنه يقتل بعد انتهاء الحرب. أحسن الله إليكم. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم، قوله رضي الله عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، معنى الصبر أي قتلهم بعد تمكنه منهم، لأن بعض الشراح قال إن معنى أنه قتلهم صبرا أي منع منهم الأكل والشرب حتى ماتوا من أجل ذلك، وليس هذا كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والمقصود بالصبر أي قتلهم بعد تمكنه صلى الله عليه وسلم منهم، كما جاء في حديث ابن خطل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. نعم، هذا حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. إذا انتهت الحرب ووضعت أوزارها، فإنه إذا وقع في يد المسلمين من الأسارى أحد فهم مخيرون بين أمور. الأمر الأول أي مخير ولي الأمر، وهذا التخيير تخيير مصلحة، لأن دائما نتكلم عن هذه المسألة. إذا قلنا يخير، مسائل التخيير نوعان في الفقه، هناك تخيير مصلحة وهناك تخيير يسمى تخيير تشهي. تخيير المصلحة غالبا ما يكون في تخيير ولي الأمر، ينظر ما هو الأصلح للمسلمين. أما تخيير التشهي فمثل الكفارات، فالإنسان مخير في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فأنت مخير يعني تخيير تشهي، اختر ما شئت وكلاهما في الأجر سواء. طيب، هنا التخيير تخيير مصلحة، فاختار الأصلح للمسلمين. بين ماذا؟ أولا القتل، والدليل عليه ما سبق في حديث أنس وحديث سعيد بن جبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. الأمر الثاني المن، وسيأتي، فإما من بعد وإما فداء. والأمر الثالث هو الفداء بأن يفديهم إما بمال أو أن يفديهم برجال من المسلمين كما جاء في حديث عمران رضي الله عنه. والأمر الرابع إما الاسترقاء، فهو مخير بين أربعة أشياء، وإن شئت تقول خمسة لأن الفداء نوعان. وهذا الحديث حديث عمران يدل على جواز الفداء. نقل صاحب المبدع هل يجوز الفداء، هل يجوز المن بلا فداء؟ المشهور مذهب نعم يجوز لما سيأتي في حديث جبير، ولكن في وجه في المذهب لا يجوز استدلالا بحديث عمران، وحديث عمران الحقيقة لا يدل على المنع، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يدل على منع الفداء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. نعم، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم، المقصود بالقوم أي القوم بعد انتهاء الحرب، إذا أسلموا أحرزوا دماءهم فلا يجوز قتلهم، وأحرزوا أموالهم فلا يجوز حينئذ الاعتداء على أموالهم ما لم تحز قبل إسلامهم، ما لم تحز قبل إسلامهم. صلى الله عليكم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه دليل على جواز المن، وهذا قاعدة أصولية مشهورة جدا مرت علينا كثير، وهو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الوجود، لو كان كذا لكان كذا لفعلت كذا، هل يدل على الجواز أم لا؟ والأصولين ذكروا أنه يدل على جواز المن، لأن المطعم بن عدي لو كان حيا لمن على هؤلاء لأجله، وهذا من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للعهد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظ العهد من الإيمان، فمن حفظ العهد واليد لا شك أنه من صفات الإيمان والمرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث عن أبي سعيد أنه قال: أصبنا سبايا، أي سبيت بعد الحرب، عام أوطاس أي يوم حنين، لهن أزواج كنا متزوجات قبل ذلك، فتحرجوا أي من وطئهن، فأذن الله عز وجل وأنزل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا يدلنا على أن السبية إذا سبيت فإنه تملك بعد ذلك ويجوز وطئها وإن كانت مزوجة قبل ذلك، فيبطل عقد زواجها قبل ذلك، لكن لا بد من استبراء رحمها، لا بد من الاستبراء، والاستبراء يكون بحيضة. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفروا بعيرا بعيرا. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بعد تخميسها، خمسها عليه الصلاة والسلام فأخذ الخمس، ثم بعد ذلك قسم الباقي، فكان سهم كل واحد منهم فكان سهمانهم أي سهم كل واحد منهم 12 بعيرا من الغنيمة. ونفلوا نفلوا أي النبي صلى الله عليه وسلم زاد كل واحد منهم بعيرا بعيرا أي زاد الجميع أبعرة. فكان التنفيل هنا من الخمس، فكان التنفيل من الخمس لأنه لو كان للجميع فيكون من الخمس، وسيأتي معنا في الحديث الثاني أن التنفيل من غير الخمس، إذا كان للبعض فيكون من غير الخمس. أحسن الله عليكم. وعنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. نعم، هذان الحديثان ذكر أحمد أنه لا تعارض ولا اختلاف بينهما، لأن للفرس سهمين وللفارس سهم فيكون المجموع ثلاثة. إذن فقول المصنف سهمين لفرسه وسهما له هذا من باب التوضيح لرواية أبي داود، وأنه لا فرق بينها وفرق واللفظ الأول عند البخاري. عند حيازة الغنيمة يخرج الخمس، وأربعة الأخماس بعد ذلك تقسم بين الغانمين إن لم يكن لهم رزق من بيت المال. إن كانوا أجراء فلا يستحقون حينئذ قسم الغنيمة، وإنما يستحقون الرزق الذي أخذوه. إنما يستحق الغنيمة من لم يكن له مال تعاقد عليه مع أو مع بيت المال ليقاتل، وإنما ليس له إلا الغنيمة، فيكون حينئذ بمثابة الجعل. هذه الأربعة الأخماس تقسم بين الموجودين، يكون للفارس أي الذي أتى بفرسه، الفرس له هو، فيكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراجل ليس له إلا سهم واحد، لأن الفارس في الغالب ما يتقدم ويدخل، وكذلك الفارس غالب ما يكون مرتفع وبارز فالخوف عليه أشد من غيره. والأمر الثالث غالبا ما يكون الفارس أقوى بنية وأكثر نكاية في العدو من غيره من الراجل، وهذا واضح، ولذلك استحق الفارس ثلاثة، وأما الراجل فإنه يستحق سهما. أحسن الله عليكم. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. نعم، وتبع هذا الحديث في تصحيح ابن عبد الهادي وغيره هذا الحديث في أنه لا تنفيل إلا بعد التخميس، فيخرج الخمس ثم يكون التنفيل حينئذ. مشهور المذهب وهو المعتمد في المذهب خلافا لبعض أهل العلم أن النفل والتنفيل يكون بعد تخميس الغنيمة وقبل قسمتها، فأول ما يفعل إخراج الخمس، ثم بعد ذلك يكون التنفيل للبعض منها أي من الأربعة الأخماس الباقية، ثم بعد ذلك يكون القسمة بين الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. نعم. هذا حديث حبيب مسلمة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل أي أعطى زيادة على السهمان في أو السهم في الغنيمة الربع في البدء أي في قبل أن يعني يبدأ القتال والناس متحمسون، قال من فعل كذا فله الربع فأعطاه الربع. قال: والثلث في الرجع عندما يعودون، في الغالب الناس يكونون يريدون الرجع بسرعة فنفل الثلث أكثر، لأن غالب الناس يريد الرجوع والراغبون بهذا العمل يكون أقل. قال: رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وغيرهم ممن ذكره المصنف بناء على إرادهم له في الكتب التي اشترطوا فيها الصحة. هذا الحديث فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن أحمد قد نص على أنه لا يجوز أن يجاوز ولي الأمر في التنفيل ما ورد في هذا النص، فلا يصح الزيادة على الربع في البدءة ولا الثلث في الرجعة، ما يزاد عليه، نص عليه أحمد في مسائل إسحاق بن منصور كوسج. المسألة الثانية هذه متعلقة أيضا بالحديث السابق أن هذا التنفيل إنما يكون بعد الخمس. المسألة الثالثة أن الفقهاء يقولون إن ظاهر كلام أحمد وهو الذي اعتمدوه أن استحقاق الثلث والربع إنما استحقوه بالشرط السابق، أي إن فعلتم كذا كان كذا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. نعم، هذا أيضا يدل على جواز التنفيل، والمشهور المذهب أنه إنما يكون التنفيل بعد قسمة الخمس، ولكن الحديث الأول دل على أنه يجوز التنفيل من الخمس، ولذلك صحح بعض فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية المذهب أنه يجوز أن يكون من الخمس يعني من الغنيمة كلها، ويجوز أن يكون بعد استخراج الخمس بناء على ما يراه الإمام من المصلحة. أحسن الله عليكم. وعنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري، ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، أي نأكله ونتناوله ولا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخمسه أو أن يدخله في الغنيمة. قال وفي رواية لأبي داود باب التوضيح فلم يؤخذ منه الخمس، وهذا من باب التوضيح لقول ابن عمر ولا نرفعه. في هذا الحديث دليل على مسألة، وهو أنه يجوز أخذ الطعام، يجب أن يكون طعاما، أخذ الطعام هذا القيد الأول الذي يقتات يجعل قوتا في دار الحرب ليأكله أو ليؤكله دابته أو سبيه ولو بلا حاجة، وحينئذ لا يدخل في الحيازة، عفوا، وحينئذ لا يدخل في الغنيمة ما لم يحرزه، فإن أحرزه أثم وحينئذ يدخل في الغنيمة. إذن فيكون تناوله له من باب يعني تناول الأكل، فكأنه من باب المباحات فقط، أبيح له الأكل ولا يجوز له الأخذ، مثل طعام الضيف يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يحرزه وأن ينقله معه، ولها صور كثيرة جدا. إذن فما أكله الشخص أو أعطاه سبيا أو دابة ولو لغير حاجة جاز في الحرب ولا يلزم فيه تخميسه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن جارود والحاكم. نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أنه قال أصبنا طعاما. طعاما، كلمة طعاما تحتمل معنيين، تحتمل أن يكون طعاما مباحا، وتحتمل أن يكون طعاما مأكولا مطلقا يشمل المباح وغيره، ويختلف فيها الحكم. قال يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى ما سبق ذكره أنه يجوز أخذ الطعام الذي يقتات ليأكله ولو لغير حاجة ولو لم يكن جائعا فيأكل منه، فهذا هو ظاهر النص، بشرط أن لا يحرزه، لأن عبد الله قال كنا نأخذ منه قدر ما يكفيه، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ولا ينقله معه ولا يحرزه، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قوله أصبنا طعاما يدلنا على أن كل المباحات إذا وجدت في دار الحرب، كل المباحات أن حكمها حكم الغنيمة، فمن وجد شيئا مباحا كالعسل الموجود على الشجر مثلا أو عنب أو بعض الثمار الموجودة في الطرق العامة حقوق الانتفاع، فكل المباحات حكمها حكم الغنيمة، بخلاف المباحات في دار الإسلام فيجوز أن تأخذ منها ما شئت وتكون لك ملكا بحيازتك لها. ايش الفرق بين الثنتين؟ المباح في بلاد المسلمين كالحشيش مثلا وكالحطب وكالفواكه التي تكون في الطرق في الشجر العام، هذا مباح، كلما ملكته وحرزته وحجزته تملكه، هناك في بلاد الحرب لا تحرز تملكه وإنما يكون غنيمة، إلا ما استثنيه قبل قليل وهو بالأكل كما جاء في حديث عبد الله بن أوفى وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. عن رفيعة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي، ورجاله لا بأس بهم. نعم، قوله ورجاله لا بأس بهم لأن بعض رجاله هو ربيعة بن سليم، يعني أورده ابن حبان في الثقات، وإراد بن حبان له في الثقات، يعني موهم مع عدم تصريحه بتوثيقه وعدم وجود من يتكلم من تكلم فيه توثيقا أو ضعفا، موهم أن يعني في حاله بعض الشيء. لكن على العموم هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على أن ما كان من غير الطعام كالدابة والثوب ونحوه فلا يجوز للمرء أن يأخذ منه شيئا، بل يجب أن يكون غنيمة في بلاد المسلمين، غنيمة للمسلمين عامة، فيخمس ثم بعد ذلك يقسم بين الباقين. نقف عند هذا الحديث لأن الأحاديث الباقية لها معنى متقارب في قضية الأمان والعهد. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله الدرس القادم نكمل هذا الباب كاملا وباب السبق بإذن الله عز وجل، ثم نبدأ بالأطعمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا في شيء شيخ علي؟ تفضل شيخ. شوف، الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم تأول هذا الحديث كعثمان رضي الله عنه، ولذلك عثمان رضي الله عنه كان يقيم في مكة وجعل له زوجة، وهذا من باب اختلاف الصحابة في هذا الحديث اختلافا بينا. لكن عامة الصحابة لم يرجعوا إليها ولم يسكنوها ولم يقيموا فيها حتى إقامة 4 أيام ناهيك فأكثر، وإنما كانوا يمكثون فيها لحاجة ثم يعودون، سواء كان المهاجر من مكة أو مهاجر من غيرها من أمصار يعني الجزيرة كلها، ما يرجعون إليها. قد يذهب إلى بلدة أخرى لكن لا يرجع للبلدة التي هاجر منها. يقولون لا يوجد أحد من المهاجرين السابقين من كان منافقا البتة، لا يوجد من المنافقين من المهاجرين. المهاجر لا يوجد من المنافقون عرفوا وعدوا، عرفهم حذيفة رضي الله عنه، يقول لا يوجد منافق كان من المهاجرين السابقين مطلقا، ولا يوجد مهاجر عفوا لا يوجد منافق كان من المهاجرين السابقين البتة، ولا من كبار الأنصار رضي الله عنهم. ما نقول أهل المدينة ولكن نقول أهل الأنصار، لمن أهل المدينة فيه. الأمر الثاني، لا يعرف، يقوله ابن حجر، أن أحدا من المنافقين روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن حجر في الإصابة كثيرا ما يترجم لأناس قال وكان من المنافقين، عد جماعة، يقول باستقراء، وابن حجر ربما من أوسع الناس استقراء لهذا الباب، لم يعرف أن أحدا رمي بنفاق روي عنه حديث، ذكر ذلك مقدمته. سمي شيخ؟ لا، لكنه أصبح يقيم في مكة. أنا أتكلم عن التأول، مات في مكة ما أدري والله، الموت لا أعلم. كيف تعرف ذلك؟ فيه الزبيدي صاحب تاج العروس له كتاب في الحجون، والحجون منطقة ومقبرة، تعرف هذا الشيء. قديما أهل مكة لم يكونوا يدفنون إلا في الحجون هذه، وقيل الحجون، وقيل الفقهاء يقولونها بلفظ والمحدثون يقولونها بلفظ آخر. هذه الحجون أو بلهجة الدارجة الحجون كانت هي مقبرة أهل مكة. جاء الزبيدي صاحب تاج العروس ألف كتاب نسيته، مطبوع وموجود لكن نسيت سجعه، يعني ما هو السجع، عقد في آخر باب من دفن في تلك المقبرة من الصحابة. بإمكانك أن ترجع فتنظر هل أحد من هؤلاء الذين دفنوا في تلك المقبرة كان من المهاجرين، حينئذ يكون جواب السؤال. جمع كل من وقف عليه من الصحابة أنه دفن في تلك المقبرة. والله إني هو سجع لكن نسيته، عندي نسخة قديمة بحثت عنها قبل فترة ما وجدتها، لأنه مو كبير صغير الكتاب، مطبوع قديم من 30-40 سنة. هو يعني الذي تختصر من تعرف العلم نوعان بالقوة، ذكرها الشيخ منصور في مقدمة الروح، بالقوة القريبة والقوة البعيدة. وبالفعل بالقوة القريبة أن تعرف المرجع الذي يؤدي لك المعلومة مباشرة، بالفعل حفظك، على دلالتك على كتاب تستطيع بسهولة الوصول لجواب هذا السؤال. هذه القوة القريبة. في شيء مشايخة؟ طيب تنسوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.